واروح لي من غيرك يا يسوع. وانت ربي وحبيبي اروح لي من غيرك يا يسوع. وانت ربي وحبيبي انت اللي تمسح لي الدموع. انت اللي تمسح لي الدموع. انت دوايا وطبيبي. انت حبيبي عايزي نصيبي. انت حبيبي عايزي نصيبي. اروح لي من غيرك يا يسوع. وانا ليا من غيرك يا يسوع. يجي لك العطشان تروي. يجي لك الحزين توسي. يجي لك العطشان تروي. لك الحزين توسيه. عندك دواء لجميع الناس. عندك دواء لجميع الناس. وكل من يطلب تعطي. انت حبيبي عايزي نصيبي. انت حبيبي عايزي نصيبي. اروح لي من غيرك يا يسوع. وانا ليا من غيرك يا يسوع. عندك دواء يشفي الامراض. ايوه يا رب. الروحيه والجسديه. عندك دواء يشفي الامراض الروحيه والجسديه. قلبي فرحان جدا يا يسوع. قلبي فرحان جدا يا يسوع. من يوم ما فتحت عينيا. انت حبيبي عزي نصيبي. انت حبيبي عزي نصيبي. اروح لي من غيرك يا يسوع. وانا ليا من غيرك يا يسوع. كم مرة أحسنت إلي. كم مرة ضمت جروحي. أيوة رب. كم مرة أحسنت إلي. كم مرة ضمت جروحي. أنت قريب جدا ليا. أنت قريب جدا ليا. أنت حبيب قلبي وروحي. انت حبيبي عايزي نصيبي. انت حبيبي عايزي نصيبي. اروح لي من غيرك يا يسوع. وانا ليا من غيرك يا يسوع. اروح لي من غيرك يا يسوع. وانا ليا من غيرك يا يسوع. هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله. ضايع